وما جازه معه إلا مؤمن. وروى البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده عن البراء رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. الذين جازوا معه النهر. نعم. ولم يجاوز معه. يجاوز معه إلا مؤمن. بضعة عشر وثلاثمائة. ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم وهم العاملون بأن وعد الله وهم العالمون بأن وعد الله شجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق العالمون بأن وعد الله حق فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه يعني قاعدة أساسية لا شك، أن النصر من عند الله، ليس العبرة بكثرة العدد ولا العدد، ولكن العبرة بمن كان الله معه، يعني من أخلص لله عز وجل فالله لا يخيبه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المؤمنين على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده، رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره. نعم. فوفى له، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ونستفيد من هذا يعني أيضا أن القتال لابد أن يكون تحت راية، أن يكون تحت راية ولي أمر. ما يصلح القتال فوضى، ليس تجمعهم راية، بل لا بد أن يكون القتال تحت راية، وأن تكون الراية هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. فإذا تحقق هذا يعني كان تحت يعني ولاية وتحت راية ولي أمر واحد، والمقصد هو إعلاء كلمة الله، نصرهم الله. يعني هذا يبين لنا السر في عدم نصر العصابات التي تقاتل ولو زعمت أنها تقاتل في سبيل الله، لأنها خالفت السنة في القتال. نعم. ثم أيضا دخلهم من دخلهم، وهذا طالوت أجر الله على يديه، بلوى بالنهر أن من شرب منه يعني يتميز وليس من أهل الصبر والوفاء، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهكذا. يعني هؤلاء لما أدخلوا معهم فئات أخرى تقاتل من أجل الملك أو تقاتل من أجل المغنم أو تقاتل من أجل الحمية أو الوطنية، ما نصرهم الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويعني ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ فشجبها صلى الله عليه وسلم كلها، ولم يعني يذكر واحدا منها أنه في سبيل الله، بل قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا لا بد أن يكون تحت يعني ولاية، تحت راية، نعم، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمويل، وعلمه مما يشاء أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. يعني كان شمويل مات هنا، وداود قتل جالوت، فآتاه الله الملك وآتاه الله النبوة. نعم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله. وهذا يدل على أن الملك لا يعيب الشخص، فقد يكون نبيا رسولا وهو ملك. بعض الناس يسخر من الملكية ويقول يعني هذا، لا يقوله إلا من تلوث بأفكار اليهود وبأفكار من يريدون تمزيق الناس وتمزيق صفوفهم، ودائما يقول الجمهورية أحسن أو الملكية. على كل حال، هو الأحسن من وافق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذا أو كان ذا، لكن الملك نفسه أو كونه ملك لا يعيبه كونه ملك إذا قام بأمر الله عز وجل. هذا داود ملك ونبي، سليمان ملك ورسول، نعم، وما عابه ذلك. أكل حال، أفضل حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد رسول، نعم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين، يعني بالقتال وبالجهاد وبالكلمة، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن، محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى بن سعيد هذا هو العطار الحمصي وهو ضعيف جدا، يعني لا يعمل به، لا تقوم به الحجة، لا يفيد علما. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولدي وأهلي ودويريات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا من نقد أحد الرواة يحيى بن سعيد. هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. إذن هذا ما دام ضعيف لا يعمل به، لا تقوم به، لا يفيد علما ولا يفيد يقينا. وتذكر هذه الأحاديث لبيان ضعفها، لأنه كثير من الناس يحتج بمثل هذه الأحاديث ويريدها ويقص بها وهي ضعيفة. نعم. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسماعيل بن حماد، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، أخبرنا زيد بن الحباب، حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه رفع الحديث قال: ولا يزال فيكم سبعة بهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. هذا مما احتج به الصوفية، ولكنه كله لا يثبت كما سيأتي. نعم. قال ابن مردويه أيضا: وحدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن جرير بن يزيد، حدثنا أبو معاذ نهار بن عثمان الليثي، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرني عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم تقوم الأرض، وبهم ترزقون، وبهم تمطرون، وبهم تنصرون. قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. هذا الحديث يعني رواه ابن مردوي، قالوا بالتعليق، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب به، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني مجمع الزهد من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص، وكلاهما لم أعرفه. طبعا إذن ضعيف، فيه مجهولين أو فيه مجهولان. وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بنحو، وقال الإمام أحمد: منكر. المنكر هو رواية غير الثقة مخالفا لأهل الثقات. هنا فائدة. قال الإمام ابن القيم في المنار المنيف بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، هنا قال صفحة 236: أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكذوبة صلى الله عليه وسلم. وأقرب ما فيها: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. هذا معنى يعني إذا ثبت الأبدال فهو كلما مات رجل أبدل الله يعني مكانه رجلا آخر. ذكره أحمد يعني هذا الحديث حق الشام: أقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام. قال ذكره أحمد: ولا يصح أيضا فإنه منقطع. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي. نعم. على كل حال هذا أيضا بيان الأحاديث الضعيفة، لا شك أنه علم شريف. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذان الحديثان ضعيفان، وإسناد كل منهما لا يثبت. وقوله تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ما شاء الله عندك زيادة. أقول قال ابن كثير عندك هذه زيادة غير اللي عندك. طيب جيد. وقوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين أي ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. طبعا لولا الولاية لولا الخلافة صار الضعيف نهب للقوي، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا الولاية يعني لولا الخلافة لولا أي نعم لا حصل يعني من الفساد ما الله به عليم. نعم. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. توكيد نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن تفسير الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا واضح يعني الذي التي تزوجها أبوك لا تتزوجها إلا ما قد سلف كانوا في الجاهلية. نعم إذا مات الرجل عن امرأته ورثها أكبر أولاده يضع عليها ثوبه فهو في الخيار، إن شاء تزوجها وإن شاء أمسكها وزوجها يأخذ مهرها. فكان في الجاهلية ينكحون ما نكح الآباء وحرم الله ذلك وبين أنه مقت وساء سبيلا. نسأل الله العفو والعافية.